في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وتوقيفها من موثق العهد آخرا بنفس على عز الإباء أبيتي جواهر أنباء زواهر وصلة ظواهر إنباء قواهر صولتي وتعريفها من قاصد الحزم ظاهرا سجية نفس بالوجود سخيتي مثاني مناجات معاني نباهة مغاني محاجات مباني قضيتي وتشريفها من صادق العزم باطنا إنابة نفس بالشهود رضيتي نجائب آيات غرائب نزهة رغائب غايات كتائب نجدتي وللبس منها بالتعلق في مقام الإسلام عن أحكامه الحكمية عقائق أحكام دقائق حكمة حقائق إحكام رقائق بسطتي وللحس منها بالتحقق في مقام الإيمان عن أعلامه العملية صوامع أذكار لوامع فكرة جوامع آثار قوامع عزتي وللنفس منها بالتخلق في مقام الإحسان عن أنبائه النبوية لطائف أخبار وظائف منحة صحائف أحبار خلائف خشيتي وللجمع من مبدا كأنك وانتهى وإن لم تكن عن آيه نظريتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.